Non, ça va aussi. كان مكتب الوصول والكتابة فوري أسر تجل فاروقي وهك من جهة المشي من الدجل وأمر السكر تجد الندى السجن تدريم الضوان في خير مناسبة لمسل النزم للحكم وهو غير مريون ولي والوصل حيث اعتباره يشهر فهو الاستصلاح كل والمرسل. قال إن النوع الرابع من أنواع المناسبة باعتبار اعتبار الشارع اللي هو عدم اعتباره المرسل الوصف المرسل، وهو الذي لم يرد من الشرع ما يدل على اعتباره ولا على إلغائه، لأنه هو أرسل من قيدي الاعتبار والإلغاء، لم يأت من الشرع ما يقتضي أنه معتبر ولا ما يقتضي أنه ملغى. هذا يسمى بالمرسل وصف المرسل، ويسمى بالمصالح المرسلة، ويسمى بالاستصلاح. نعم، فهو الاستصلاح قول المرسل. ما قبله لعمل الصحابة؟ كان هو كثيرا ما ينسبون العمل بالمصالح المرسلة للمالكية خاصة، وإن كان بالحقيقة كل المذاهب تأخذ بالمصالح المرسلة. قال القرافي إن من تتبع كلام كتب الشافعية وجدهم أكثر الناس يأخذ بالمصالح المرسلة، حتى لو قال قائل إنهم أهل المصالح المرسلة كان له حظ من يثبتون الحكم مثلا لمصلحتهم غير أن يأتوا بالشاهد من الكتاب أو السنة على ذلك. وقال المالكية يعملون بها ويحتجون بأشياء سيذكرها، وهي عمل الصحابة، مما أثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بمجرد المصلحة من غير أن يطلبوا لها شاهد من الكتاب والسنة. من أقوله لعمل الصحابة سيذكر أمثلة من هذا. نعم، من المصاحف المرسلة ما يقتل المصحف وكتابته، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه ويدل على أنه مطلوب، ولا أيضا ما يدل على عدم على إلغائه أنه لا يعتبر. فلما رأى الصحابة أن ذلك من مصلحة، يعني جمع المصحف، رأوا أن ذلك من حفظه، وعمل بذلك فقط لمجرد المصلحة لا لغير ذلك. نعم، والكتابة كتابته. نعم، توريد صدق الفاروق من العمل بمصالح المرسلة عند الصحابة، توريد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعمر خلافته، إنما عمل بذلك، إنما فعل ذلك لأنه رآه مصلحة للمسلمين، رأى عمر من أقدر الصحابة على القيام بمصالح المسلمين فولاه لذلك، مع أن تولية معينة لم يرد من الشرع ما يقتضيها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي أحدا بعينه، كما أنه أيضا لم يأتي ما يدل على كذلك على عدم التولية ما نهى عنه أيضا، لم يرد من الشرع ما يقتضي الاعتبار إلا. نعم، لأن هذا الناس أبو بكر السند فقط لمجرد المصلحة. نعم، وهذا من جهة المسجد كذلك من عمل الصحابة، كذلك توسعة المسجد بهدم البيوت الملاصقة للمسجد، لأنه رأوا أن المصلحة العامة أرجح من المصلحة الخاصة، لذلك من القواعد العامة القضاء بالعامة على الخاصة. نعم، وعمل السكة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمل السكة، كان الناس يتعاملون بسكك فارس والروم، ولم تكن للمسلمين سكة خاصة به، أول من ضرب السكة هل هو عمر، رأى ذلك مصلحة المسلمين وعمل به فقط. وقيل عبد الملك بن مروان على كل حال انتفق إجماع المسلمين عليه من غير أن يطلبوا له شاهدا باعتباره ولا بالإلغاء. تجديد النداء، كذلك النداء الثاني في المشروعية، وهو النداء الأول في الفعل يوم الجمعة عند دخول الوقت، هذا النداء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، وأول من أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه. لما اتسعت المدينة وصار الأذان لا يسمع في أطرافها، جعل الأذان عند دخول الوقت على دار له في السوق تسمى الزوراء، وكان يسمى أذان بني أمية وأذان الزوراء. فأفعله معذر الصحابة أنه رأى ذلك مصلحة فقط، وسكت الصحابة فكان يجمع السكوتية، وهذا أخذ بالمصلحة فقط من غير طلب الشاهد لها. معناها ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خليفتين. نعم. السجن كذلك معناها اتخاذ مكان للسجن، هذا أيضا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أحدث عمر فاتخذ دارا للسجن، سجن بها صبيغة لما سأله عن المتشابه، وسجن فيها حطة لما هج الناس. نعم. كذلك تدون الدوامين، دوامين يمكن أن تكون أسماء الجند، جعلوا أسماء في ديوان. هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدث عمر. ولك حديث كعب بن مالك ثلاثة المخلفون، قال والناس إذا كلا يشمعه ديوان، ما من أحد أحب أن يتخلف إلا أمكن أن يتخلف ما ينزل به وحي. نعم. عمر مصلحة ففعله. يخلم مناسبا بموسم لازم، نحن قلنا عن الوصف، نحن قدمنا المناسب هو الذي يتضمن ترتيب الحكم عليه شرب مصلحة وتكميلها ودرء مفسدة وتقليلها. لكن شرط هذه المصلحة أن تكون خالية من المفسدة، لا تقارن منها مفسدة، راجحة ومساوية. إذا قارنت المصلحة مفسدة راجحة أو مساوية، هاي لا تعتبر مصلحة حينئذ. خير مناسب مفسد لزم للحكم، لكن الحكم تقارن مفسدة راجحة المصلحة أو أقوى وأرجح منها، تبطل المصلحة إذا المفسد مقدم على جبل المصالح. وما إذا كانت المفسدة مرشوحة في العبرة بالمصلحة الراجحة، كمثلا من المفسدة الراجحة فداء الأسرى من أيدي الكفار بالسلاح، لا شك أن تخليصها مسلم لا شك أنه مصلحة، لكن تمكينهم بالسلاح ربما يزدادون قوة، ويكون هذا ضرره على وسيلة شد. يقول كان مثلا هناك أسير واحد، كان هناك أسير واحد أو اثنان، فربما يقوى على المسلمين ويأخذ أكثر. فهمت؟ يعني المفسد هنا أرجح من المصلحة. ما وجه المناسبة هنا المصالح المرسلة في باب القياس؟ ما وجه المناسبة ذكر المصالح المرسلة؟ إيه نعم، في مسألة العلة، لأن قسم الوصف المناسبة المناسبة مسألة العلة، والوصف المناسب هو الذي عرف بالمناسبة ينقسم إلى أربعة أقسام: معتبر نصا كمؤثر، وما لم يعتبر نصا لكن اعتبر جنسه في عين الحكم أو العكس، وما ألغي بالكلية فيه كالغريب، وما لم يأتي فيه إلغاء والاعتبار. هذا يصح عند المالك أن يكون علة للحكم. نعم نعم، يمكن أن يعلل به، يقاس به.